Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أن نقول ديمقراطية إسلامية أحسنت لا يجتمع كما قال الشيخ محمد أمان رحمه الله لا يجتمع قال الشيخ مقبل عن هذا في هذا رحمه الله ولا يجوز أن نقول كفر إسلام الديمقراطية أو ديمقراطية إسلامية مؤدى القول كفر وإسلام لا يجوز أو الشرك إسلامي والناس توسعوا في هذا الناس توسعوا في انتساب الأمور إلى الإسلام أناشيد إسلامية ديمقراطية إسلامية كثير من الأمور يعني يضيفونها إلى الإسلام بغير حق et ils font ça حتى la chose elle passe mieux أما عندنا الأسماء ne change rien tu peux l'appeler ديمقراطية إسلامية هي كفر كما قال الشيخ مقبل ولا يجوز أن نقول كفر إسلام لا وقال الشيخ بكر حفظه أو رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد قال كما أنه لا يجوز أن نقول اعتزالية كما لا يجوز أن نقول اعتزالية الإسلام ولا جهمية الإسلام فكذلك نقول لا يجوز لنا أن نقول ديمقراطية الإسلام نعم لأن الديمقراطية كما تقدم أمس حكمها أنها كفر أكبر فلا يجوز إضافها إلى الإسلام أبدا تقول الشريعة الإسلامية تقول الإسلام تقول السنة أما تعبر بهذا لا يجوز كلام الشيخ بكر من كتابه المفيد معجم المناهي اللفظية درس مفهوم درس أمس قال الله عز وجل آية أمس ما ذكرناها نسينا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين هذا دليل أن الكفار يفعلون pas le bien pour les musulmans أبدا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا أي si vous écoutez si vous obéissez aux كفار يردوكم على أعقابكم أي tu reviens en arrière tu sors من الدين c'est ce qu'ils veulent قال فتنقلبوا خاسرين c'est un dalil أن celui qui suit le كفار c'est طريق الخسران أي va sa perte لأن الكفار ils veulent pas le bien ils voudraient du bien ils l'auraient pris pour eux كيف يبغون دون البيان يبغون ليس أنفسهم أبدا فلهذا قال عز وجل ونسيت لآيات أمس قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء سلق بيتهم بنص القرآن ودوا لو تكفرون ودوا أي سفل ود أي زسبير يفل لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هذا سلب الجكافر Il veut que tu deviennes comme lui, takfur comme lui, fatakounou na sawa. Huwa c'est un démocrate, anta c'est un démocrate. Wa fi hadha al-hal, il va dire anta t'es bien, anta t'es pas comme les autres, anta t'es kada. Fantabih, ayyuha al-muslim, al-kafir, il veut pas le bien. Celui qui veut du bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, wal-mu'minoun. Fa فخلاصة الكلام أن الديمقراطية سجكف وأنه لا يجوز للمسلمين يعني أن يعتقدوها ولا أن يحكموا بها ولا أن يتفخروا بها، لا يجوز، بل هي كفر وضلال. نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للابتعاد عنها. قال الشيخ مقبل: فنقول إن الديمقراطية تحت أقدامنا وقد أغنانا الله بهذا الدين. هذا الخلاصة. قال الشيخ مقبل: ديمقراطية ولا ميسونوبي نحن وماخش دوسيو، ما نحتاج إليها، سجي كفر. قال فيها من بعض الناس ملاحدة زنادقة كفار. فالشيخ مقبل قال: فنقول إن الديمقراطية تحت أقدامنا، تحت أقدامنا. قال: وقد أغنانا الله بهذا الدين. الله عز وجل، نحن لدي مسلمون، الله نزادنا الدين، il nous a envoyé un رسول، il a fait descendre un livre, le Coran، il nous a montré هذا حلال هذا حرام. نعم، ف on n'a pas besoin d'autre chose، نحن on n'a pas besoin d'autre chose. هذا ما يتعلق بالديمقراطية. لماذا انا سيتي توسا نحن؟ لماذا انا بارلي دو لا ديموكراسي كذا كذا؟ ايش العلاقه؟ لماذا؟ بعض المسلمين يقولون حب الديمقراطيه اقل من حب الاسلام. لماذا ذكرناه؟ لأنه ناقد من نواقد الإسلام، سلوك صح هذا فينقض أو من نواقد الإسلام، لأن الناقد الثالث استكيس غابل جو ناقد الثالث عندما أو صحح هذا، فمن صحح الديمقراطية يكفر. سلوك دي صحيح، سلوك دي يلميك الإسلام، سلوك دي من هذه الأمور يكفر من نواقض الإسلام، لأنه حكم طاغوتي كما سيأتي اليوم. أما حكم على المعين تقدم، شيلين شبهة فلا يكفر حتى تزيل الشبهة وتقوم عليه الحجة. قال الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. وهذا الناقض واضح: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أي croit qu'il y a un chemin، qu'il y a une voie، qui est un dîn qui est mieux que celui du prophète عليه الصلاة والسلام. هذا يكفر، هذا يسور من الإسلام. ولو si il pense que dîn النبي c'est حق et c'est bien، لكن il dit il y a un autre il est أحسن، هذا يكفر. قال أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، شو حكم؟ سيأتي معنا مسألة حكم بغير ما أنزل الله. فالذي يعتقد أن حكم يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه يكفر، وسيأتي التفصيل. فهذا الناقض واضح، يعني avec celui d'avant، لأن si صحح لمذهب الكفار كما نرى في الناقد الثالث، فيعتقد أنه أفضل أو أنه يساوي أو كذا أو كذا. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله إذا يكسلك هذا الناقد، قال: فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكما أحسن من حكمه، فإنه يكون كافرا. قال: ودليل ذلك أنه لم يشهد أن محمدا رسول الله. هذا الدليل، أنه لم يشهد أن محمد رسول الله يقولها بلسانه لكن سلسفبا. لماذا؟ أين العلاقة بالشهادة أن محمد رسول الله ومن اعتقد أن غير هديه أحسن منه أو أحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين العلاقة؟ نعم صدق لكن هذه لأحسن هذا زد. لم يصدق في ماذا؟ لكن هنا مثلا هو يصدق الصلاة يصدق الصيام لكن ما صدق في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحسن الأديان ولا يجوز أن يتخذ دين غير دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، فهذا الآن يكفر بهذا، لأن شهادة أن محمد رسول الله معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس، مبعوث من رب العالمين، ومقتضاها أن من شهد أن محمد رسول الله فيقتضي ذلك أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. هذا تقدم كثير. فالآن هو لا يصدق، لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، تركتكم على البيضاء. قال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مخنا خير الهدي هدي محمد. فأنت تتموان كمحمد رسول الله ثم تلكونتخدي في هذا، فتبقى شهادة. سأسأل علة الكفر في هذا. قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله ودليل ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تصديقه فيما أخبر هذا، والآن لا يصدقه. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. celui qui désire qui veut une autre religion que l'islam Allah il accepte pas. هو يدي ان religion qui mieux que l'islam او ين فوا qui mieux que celle de النبي عليه الصلاه والسلام، هذا يكفر لانه il croit pas au Coran et il croit pas au prophète عليه الصلاه والسلام. ولو يتلفظ il est un musulman il est obligé de صدق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او في القران. فقدم معنا في العقيدة في دروس العقيدة أن الذي يكفر بحرف من القرآن يكفر حرف مسلم مثلا يدي ستلتخ دي قرآن لا سبابغة يكفر يصعد الإسلام إلا ما بالك هذا يكفر أو لا يصدق بأصل من أصول الدين. لا شك أنه كافر. أن محمد رسول الله قال تقتضي تصديقه فيما أخبر والعمل بشرعه والتحاكم إلى شريعته، سيأتي مثل التحاكم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن تتعبد الله بشريعته. نعم. كذلك من مقتضى الشهادة التعبد بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. Si tu témoignes que Muhammad c'est le messager d'Allah, tu dois adorer Allah avec sa risale. أما هذا يدي لا أو يعتقد qu'il y a une voix qui est meilleure que celle du prophète عليه الصلاة والسلام. Il n'a pas de shahad. لأن s'il pense qu'il y a une voix qui est meilleure que celle du prophète عليه الصلاة والسلام, il va la suivre. Voix. أين الدين؟ أين السنة؟ هذا لا بد دين. لا بد دين. يكفر بالإجماع. فلهذا المسلم ينتبه من بعض المذاهب الكفرية وبعض النظام كالنظام الديمقراطي كمونافيير يا بونتير إلى آخره، أن الذي يعتقد أن هذه استفواء الميرك لابو جبهة عليه الصلاة والسلام يكفر شأم أبا. يكفر. فمثلا تبقى في مسألة الحدود، في مسألة الحدود مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هديه في السارق أن تقطع يده كما في حديث عائشة وكما في القرآن تقطع يده تزهد النبي عليه الصلاة والسلام. واحد مثلا إخوة que la démocratie, ou les lois qu'ils inventent maintenant, elles sont ahsan. Elles sont mieux, maintenant. لماذا لأن مثلا قطع اليد pour lui c'est de la barbarie, c'est kada. Et il pense que les lois d'aujourd'hui maintenant c'est mieux. Celui qui vole, ils lui font kada. هذا يكفر. لأن il fait passer un madhhab kufri sur la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. L'insan, il pense que à notre époque, la voix du prophète, tu ne peux pas la faire. Il dit, hada, c'était avant. Amal'an, là, il faut changer, il faut kada. Hada yakfur. Léana hadi nabi sallam, elle est ilayum qiyam. Qala ayy sallam, la tazal ta'ifa min ummati ala l'haq. Mansoura. La yadurruhum man khadalahum, wa la man khalafahum, hatta taqumu s-sa'a. Ou ila qiyam s-sa'a. أو حتى إلى نعم حتى تقوم الساعة. فكيف الآن يدي هذا أن السنة أو الشريعة elle peut pas être appliquée à cette époque. فكيف هذا الحديث؟ Si tu es مسلم tu témoignes que Mohammed عليه الصلاة والسلام c'est le messager d'Allah, tu dois croire en ce qu'il a dit. Si tu crois pas en ce qu'il a dit, tu n'as pas de shahada. Si tu n'as pas de shahada, tu n'es pas un مسلم. فأما الكافر نعم يدسة واضح أما المسلم لا يجوز له لا يجوز لأن تتموان أن محمد رسول الله لماذا تتموان له si tu témoignes tu dois accepter ce qu'il dit لأن c'est le message d'Allah pour toi tu dois accepter il a dit il faut couper la main نعتقد هذا il a dit il faut faire كذا نعتقد et sache que tout ce qui est صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام c'est الأحسن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأنه وحي من رب العالمين فلا شك أنه سبيت الأفضل للبشر سبيت أفضل للبشر لكن أكثر الناس لا يعلمون فالمسلم لابد أن يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الهدى أو أحسن الهدي لابد هذا أصل من أصول الدين celui qui croit qu'il y a une voie أو un chemin أو un madhhab أو كذا أحسن من طريق النبي عليه الصلاة والسلام c'est pas مسلم وما من مسلم إلا ويعتقد أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبة الله عز وجل يعني elle est liée avec ton suivi par rapport au prophète عليه الصلاة والسلام si tu suis le prophète عليه الصلاة والسلام الله va t'aimer يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما le fait de s'écarter de la sunna هذا من أسباب الفتن كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم c'est من أسباب العذاب فكيف بمن il croit qu'il y a une voie qui est meilleure que celle du prophète عليه الصلاة والسلام le prophète عليه الصلاة والسلام il dit عليكم بالسنتي والسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد هذا il dit là il y a une voie qui est meilleure que هذه مفهوم لماذا يكفر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين إلى من الإجماع جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة أو شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ينقل الإجماع أن celui qui autorise à suivre une autre voie que celle du prophète عليه الصلاة والسلام يكفر أو يدي une autre voie qui est meilleure que celle du prophète يكفر بإجماع المسلمين يا أكان دوتيها أما الذي يخالف لضعف المسلم il est هكذا il sait ma min muslim il sait que la meilleure voie c'est celle du prophète عليه الصلاة والسلام لكن il peut خالف une شبهة أو il a un ضعف أو أخطأ أو إلى جلسة أو كذا أو كذا، هذا سمسلم سيلة خالف النبي عليه الصلاة والسلام سأعاصي. أما المشكلة الآن إلى أن اعتقاد الناقد كيف كنت أنتم الآن إلى أن اعتقاد أن ينفو كمية يخطس الجبهة عليه الصلاة والسلام، هذا سأكفر. هذا أما كن برسان ألف بيشي أو ألف بين سنة أو ألف بدعة أو هذا سأعاصي سأدي بانس كيفا إلى آخره. أما هذا الاعتقاد أن ينفو كمية يخطس الجبهة عليه الصلاة والسلام كأصحاب الديمقراطية الآن كثير منهم يسوا على هذا إذا سيد لبغباغي سكذا سكذا إذا أنبنطي لغ ديمقراطية إلا لأنهم يبنس كلمير كالدين، هذا سيدوكم أكبر. المسألة الثانية مسألة الحكم، قال من اعتقد الناقد الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه، هذا الله في سنة كافر. قال أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. الآن هو في مسألة الحكم أي لجوج موجب خفة عليه الصلاة والسلام أو للواء الشريعة كسو في القرآن في السنة كوبي لامان دي فولر رجم الزاني قتل اللوطي قتل المرتد توسس أحكام في الشريعة، شريعة جلد الشارب الخمر توسس أحكام الشريعة. فالشوبي كي بانس كي سي أحكام ils sont pas compatibles avec notre époque أو يبانس كي ها دي لوا كي سو ميور كي لوا كي البروفيت صلى الله عليه وسلم ينوزا مونتخي، هذا يكفر بالإجماع. وفي القرآن أدلة كثيرة سنذكرها أن حكم الله وحكم رسوله يعني أحسن الحكم، أحسن الحكم. قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، نعم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي مؤمن كاليقين يسيك الله ينوزا مونتخي هذه الأمور أي الأحكام الشريعة ينوزا مونتخي هذا لأن سبو بغنو سبيان بغنو إسي أحسن الحكم. قال عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، المسلم بدو إدوا بغدو في هذا. مثلا سورة للي سوما نحن سورة التين في آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى الله عز وجل أحسن الحاكم. فكيف المسلم يغسد هذا إدوا قروا هذا لأن سنفرس القرآن ثم يدي أن سيد لبغباغي أو ساسفي بلو أو كذا، أعود بالله هذا سنفسق من الإسلام لأن يسكونترودي الآن يسكونترودي يدي شو مسلم شو القرآن القرآن يا هذا القرآن يا هذا. قال عز وجل إن الحكم إلا لله، الحكم لله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن بعض الناس دي عقلان il fait passer sa raison avant l'iman il fait passer sa raison et il accepte pas. أما المسلم لابد يستسلم لله. Et rappelez-vous qu'on a vu من شروط لا إله إلا الله الانقياد. الانقياد c'est l'istislam. T'es obligé de te soumettre. الله il a dit كذا c'est كذا. T'as pas le choix comme on a vu hier. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. T'as pas de خيرة. الله قال كذا c'est كذا. كذا c'est كذا. فالذي لا يستسلم لحكم الله et il renie ou il pense qu'il y a un hukm qui est meilleur ou qui est plus compatible, هذا يكفر هذا يكفر. والله عز وجل قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الكافرون. celui qui juge pas avec les lois d'Allah et on va voir qu'il y a un tafsil, il y a plusieurs cas. لكن il y a un cas où c'est un kafir celui qui pense ou qui croit qu'il y a des lois meilleures que celles d'Allah ou qu'il y a des lois qui sont égales à celles d'Allah. Yakfur, il sort de l'islam. Ou il pense qu'il y a juste de juger avec les lois d'Allah. Il sort de l'islam. Sayati ma'ana at-tafsil. Amma aqwal ahl al-ilm fi hada an-naqid ay la deuxième partie al-hukm qal shaykh al-islam ibn taymiyyah فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا. بعض الناس يسوي هكذا. Il pense que ce qu'il voit lui ou ce qu'il pense lui, c'est du adl, c'est ça la justice. Maintenant, عنده la démocratie, c'est ça la justice, la laïcité, la kada, la kada. هذا لا يجوز. Celui qui pense, قال من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع. أي des lois que c'est pas Allah Azzawajal qui nous a montré, c'est pas Allah Azzawajal qui les a révélées. Ouais, il pense que c'est du had et il pense qu'il y a juste de juger avec yakfur yakfur bil ijma', il y a pas de khilaf. لأننا في مسألة الاستحلال. Faut bien comprendre là. Amma, une personne qui juge avec les autres lois d'Allah et il sait qu'il est mukhti, qu'il a yajouz, il a khali, on va voir que c'est pas un kafir, c'est un asi. Lakin hada yastahil. Il dit na'am. La démocratie c'est halal. La laïcité c'est halal. Kada c'est halal. Yajouz. Ou il dit c'est mieux que hukm al-islam. Hada ashad et c'est un kafir. Qal Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah. فالذي يقول إنهما سواء أي الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله الحكم بالطاغوت الطاغوت ستو للواء أطرق سلد الله في هذا الباب كما قال شغل فوزا فسلوي كي بانس كشريعة الإسلام أي للواء الله سبحانه وتعالى elles sont pareilles que les autres que des lois que le Bachar ils ont inventé قال كافر وأشد منه من يقول إن الحكم غير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله هذا هو البير celui qui dit c'est pareil c'est un كافر celui qui dit les autres les lois qu'Allah il a pas fait descendu elles sont mieux que les lois d'Allah هذا c'est pire وهذا c'est un كافر بلا شك بقي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله نحن on avait fait تفصيل une fois تذكرون فكي سيكي نو غفت هذا on avait cité 4 cas نحن تذكرون تفضل استحل أحسنت الأول المستحل إديس حلال يكفر الثاني إديس سواء الثالث يدي سي افضل لو بروميير دي سي حلال يجوز اي بو دير كو لو حكم لي ميور كو لو حكم بالله عز وجل الى ميور كو لي زوت حكم لكن يدي لي زوت حكم يجوز سي حلال هذا سي كافر لو دوزيام سي بير Il dit c'est sawa. Le premier il disait pas c'est pareil. Il disait le hukm il est meilleur. Lakin il disait yajouz. Lakin le deuxième il dit le hukm Allah wa hukm ghayri ma anzala sawa. C'est pareil. Yakfur. Le troisième c'est pire. Ahsant il dit le hukm ghayri ma anzala afdal min hukm Allah. Yakfur. Le quatrième. بالعربية يحكم بغير ما أنزل الله للدنيا لا بد من الاعتقاد ويعتقد أنه هو أخطأ وعاصي ويعتقد أن الإسلام أفضل ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو دنيا أو ضعف أو سبب من هذه الأسباب هذا سان مسلم سان فاسق هذا قول أهل السنة في هذه المسألة قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم هذا الصحيح قول أهل السنة خلافا للخوارج يكفرون مطلقا أما أهل السنة لا يقولون أن الحكم بغير ما أنزل الله سيكون كفر أصغر أو كفر أكبر قال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فعند أهل السنة الكافرون سيكون كفر أكبر أو أصغر قال ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية قال كفر دون كفر أي أصغر فعقيدة أهل السنة هذه. قال بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. هذا كلام ابن القيم، استفاد منه ابن أبي العز شرح طحاوية نقل هذا الكلام أو بمعناه. فابن القيم يتمضغ أن سي ركونك سان بيشور اي ركونك الشريعة لميوك الحكم غير ما أنزل الله اي سيكي فين فوت، لكن يجوج لأنه هوى إلى آخره يدي سيدي كفر أصغر سان مسلم، لكن إلى فاء جريمة وعظيمة أي معصية كبيرة لكن سغيست مسلم. قال وإن اعتقد أنه غير واجب أي سبا واجب أي يجوز أو سيقول قال أو أنه مخير فيه أي للشوء يبقى جوجافك للوضع الله يبقى جوجافك أطر. قال مع تيقني أنه حكم الله، نعم فتكر الشبهة السلسة حكم الله. قال قال فهذا كفر أكبر الصورة celle qu'on a dit. إما يpense que c'est يجوز، إما يpense que c'est pareil، إما يpense que c'est mieux que le حكم d'Allah. أي حكم غير ما أنزل الله يجوز أو c'est pareil que حكم الله أو c'est mieux que حكم الله. هذا يكفر، هذا يكفر لأنه يكذب القرآن. الله عز وجل يدي إن الحكم إلا لله، هذا يدي لا يجوز، هذا يكذب القرآن سانكار. وإن جهله أو أخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. Il y a une surah qu'on cite pas souvent, c'est la cinquième. أنه si يخطئ il se trompe ما حكمه s'il se trompe أحسنت له أجر. قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. الحديث بمعنى si il se trompe مثلا حاكم il juge par les lois d'Allah et il juge sur une masala il pense que la loi d'Allah sur cette masala c'est ça et il se trompe. هذا il a un adj لأن il avait une bonne niya لكن il s'est trompé. هذا الكلام من مدارج السالكين. فعلى كل حال السورة لخصها الشيخ ابن باز رحمه الله في أربع إوليزاسيتي يا كتر صورة أي شو أبغى كتر كاتيجوري دو حكم بغير ما أنزل الله 3 سي دو كفر et c'est les 3 premières et on va les mettre نحن du moins pire au pire حتى tu les retiens et la dernière c'est un عاصي et la cinquième s'il se trompe شوف ابن باز إلى باسيتي نحن وبلا غاجوتي يعني إلى أجر إلى أجر لأنه إلى في اجتهد فإلى أجر pour son اجتهاد إلى أجر pour son اجتهاد. قال celui qui veut écrire فضل قال الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. نعم يا كات كاتيجوري لي 3 بروميير سي دو كفر اي اون لي دي نحن او هو رحمه الله لي زاباسي دي من دو موان بير او بير سهل نحن اون ليس كي لا دي شيخ بن باز ثم اون فرا لور دو موان بير او بير. قال الاولى من قال انا احكم بهذا لانه افضل من شريعه الاسلام. انا احكم بهذا اي بغير ما انزل الله لانه افضل من الاسلام او من شريعه الاسلام. قال فهو كافر كفر اكبر لي 3 بروميير سي كافر. قال الثاني من قال انا احكم بهذا لانه مثل شريعه الاسلام. انا احكم بهذا لانه مثل شريعه الاسلام هذا لي موان بير لكن سي كفر يدي سي باغي. قال فالحكم لهذا جائز وبالشريعة جائز فهذا كافر كفر أكبر لأنه يحلل ما حرم الله والتحليل من خصائص الله يغون شوز حلال كالله لا تغدي إساسة الكفر. الثالث من قال أن من قال أنا أحكم بهذا والحكم بشريعة الإسلام أفضل. نعم، أي يجوج par les autres, par des lois autres que celles d'Allah, et il sait que les lois d'Allah elles sont meilleures. لكن قال أنا قال وهو يعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله لا يجوز. أو لا أنا شوف على كاتريام. قال je répète la troisième. أنا أحكم بهذا وأنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل. لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. فهذا كافر كفرا أكبر. Troisième. Enfin, le Hakika, Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah, il a fait du pire au moins pire. Et nous, on avait cité du moins pire au pire. Al-Amr, ça, l'essentiel, fais-toi un ordre, comme ça, tu les retiens. Du pire au moins pire, ça va te donner. Il pense que les autres lois d'Allah, elles sont meilleures que celles d'Allah, premier. Deuxième, il pense que c'est pareil. Troisième, il pense que les lois d'Allah, elles sont meilleures. Lakin, il juge avec autre loi d'Allah. Les trois, c'est des kuffars. Qal al-Rabi, man qal. أنا أحكم بهذا أي بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ألي لا لا ديفيرونس أن هو إلى عقيدة أن الفت de juger par autre, par des lois autres que celles d'Allah, c'est haram. Il sait que c'est un asi. Fi hadha al-hal la yakfur. Fi hadha al-hal c'est un muslim, c'est un asi. Qal wa la yajuz al-hukm bi ghayriha walakinahu mutasahil. Na'am, c'est un mutasahil. Mutasahil et il est daif, fa il fait un péché. Comme celui qui boit de l'alcool et il ne la rend pas halal. S'il boit de l'alcool et il la rend halal, même s'il ne boit pas, il la rend halal, c'est un kafir. لأن الخمر إلى محرم محرم إيش النصوص واضحة شك مسلم يسكر الكل سحرة فسي واحد يدي كسي حلال يكفر ولو سي بوا با سي بوا يسك سان بيشور لا يكفر الحكم بغير ما أنزل الله من هذا الكلام. قد يقول قائل لكن في الحكم بغير ما أنزل الله قال عز وجل فأولئك هم الكافرون في الشرب الخامس لا بد الكافرون فما الجواب فأساس الشبه هم كديز الخوارج والتكفيريون يستدلون بمثل هذا فما الجواب أن في الحكم بغير ما أنزل الله الله لا ست المكفار فأولئك هم الكافرون أما في شرب الخمر لا بسيط كفار فما الجواب فما الجواب عند من نور فؤاد بالعربية نحن نبا في هذا نحن نغيبون دليل لماذا في حكم غير ما زال إلى دي الكافرون في الشرب الخمر إلى بادي كافرون فلماذا نحن نكبر هذا هذا فضل سكي جائز لدو سدي كفار ليس هذا celui qui dit jaïs, c'est les deux, c'est pareil. On n'est pas fait le jaïs, nous. On est fait celui qui les fait. On n'est pas fait jaïs. Celui qui rend jaïs al-hukm ghayr ma'zala, ou al-khamr, ou al-sariqa, c'est un kafir. C'est le même cas pour tous. Faddal. Vous n'avez pas compris la question. La question, c'est celui qui juge par les autres lois d'Allah et il reconnaît que c'est un pécheur, il a akhiré. C'est un muslim asi. On est d'accord. Celui qui boit de l'alcool, c'est un muslim asi. S'il la rend pas halal. Al-an, ils peuvent nous répondre, ils nous disent, lakin fil hukm bi ghayri ma anzala, Allah il a dit kafiroun. Fil shurb khamr, il a pas dit kafiroun. الظالمون أحسنت الجواب الأول أن الله عز وجل قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون dans الآية juste après في سورة المائدة فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فالله إلى ستة بزحكة أولا ثانيا هذا c'est en premier deuxièmement L'alcool, on est d'accord. On est fil kafiroun. On veut la réponse par rapport à kafiroun. Là. Là. Là, il ça هذا. On n'est pas d'ahnou, on veut pas savoir ça. Ça sahl. D'ahnou, pourquoi il a dit kafiroun? Et comment on fait sortir kafiroun? C'est pas du kufr akbar. Hein? واضح هذا. واضح. لكن نحن في ست مسألة. ثانيا لأن الصحابة اللي نكبخي أنها كفر أصغر. الخارجي هو يسكخش كافرون. قولي دي أنت أعلم من ابن عباس. ابن عباس ترجمان القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. اللهم علمه التأويل فقهه في الدين. فهو إلا كبخي كفر أصغر. هو إلا كبخي كفر أصغر. أي دون أديكا. استصاد الجواب الصحيح. ثالثا أن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يديز كنشوص كفر إسبادي كفر أكبر عند جميع الناس. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نحن عقيدة أهل السنة أوصيك قتال المسلم سباب كفر أكبر إلا إذا استحل. ولكن إذا استحل ما مسي جبا سجي كفر. سموتك القتل هنا سجي كفر أصغر. كفر أصغر لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنموت أن الكافرون هنا سي إكسي كسان بيشور إكي سي ترومبي إكي للواء الله السميير إلى آخره. هذا سامسلم. هذا سامسلم. أظن البغمين يفتو مسألة في آخر الواجبات. نحن هنا في التفصيل هنا et à la fin أظن ذكرها. الطاغوت ذكرها. قال الطاغوت قال الثاني الحكم غير الحكم بغير ما أنزل الله. خلاص إن شاء الله à la fin on révisera هذا. هذا هو الناقد الرابع. سكنو غزم الناقد الرابع. C'est qu'il nous résume, tu le divises en deux. C'est quoi les deux parties? Attends, quelle réponse il lève la main? Il se divise en deux. Je crois qu'il y a un meilleur chemin que la route. Naam, al-Hadi, ça c'est la première partie, min hayt la voix du prophète alayhi salatu salam. Et la deuxième partie? Al-Hukm. Nous on a divisé en deux, on a expliqué le Hadi et on a expliqué le Hukm. Qui c'est qui explique le Hadi? Par rapport à la voix. C'est quoi le Naqid? C'est quoi qu'il fait sortir min al-Islam? Indak. Kayf? C'est ça le naqid. Il y a taqid. Un hadi fulan. Ou hadi fulan. Ahsan min hadi Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. Il vient maintenant, il dit le christianisme c'est mieux que la religion du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Ou la démocratie c'est mieux que le Coran et la sunna. Hada yakfir. Hada yakfir. Al-Thani, la deuxième partie du naqid c'est quoi? لا بس لكن يفون فخاز عم أحسن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لأن أبو بكر هذا حكمك صبيت حكمك أو حكم آخر فأنت أنفوا ديمو جنرال أن الحكم بغير ما أنزل الله صفي غطخي توت للواء en dehors de celle d'Allah. S'ils pensent qu'elles sont ahsan min al-Qur'an, yakfur. Lakin, nous on a fait les détails pour montrer qu'il y a un cas, ils jugent par les autres lois d'Allah, ils ne rentrent pas dans le naqid min al-Aqid islam. Limada. Limada, ils ne rentrent pas. C'est là, les atiqad. Ahsan, fa huwa, si tu lis le naqid, ils ne rentrent pas dedans, huwa. Léana, le naqid al-Rabi, il dit... رحمه الله قال أو أن حكم أو أن حكم غيري أحسن من حكمي هو يجبسا يجبك للواء السمير كسلت الله لا لكن يجوج لها ضعف يسك للواء الله السمير يغوكونك سان بيشور فهذا سان مسلم يغنط في هذا celui qui rentre في هذا c'est les trois. C'est quoi les trois qui rentrent في هذا et on finit par ça. Cite le premier. أحسن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. C'est le premier. Deuxième. أحسن يعتقد أنهم سواء. Le troisième. Ça va écouter, je crois. عندك أنه يجوز. Hibullah il est meilleur ou pas? C'est quoi qui est le meilleur dans le troisième cas? Le troisième cas, pas Hukmullah et Hukm Ghayrillah, c'est lequel le meilleur pour lui? Ahsan, Hukmullah il est meilleur, mais il croit que c'est Yajouz, celui-là, Yakfur. Yakfur, Ahsan. Al-An, Ismaïl répète les quatre cas. Il y en a, on dirait, t'as pas compris, pas dedans. Ahsan, ça veut dire quoi ça? Ahsan, deuxième cas, ça c'est du coup. Pareil que l'islam, c'est quoi le hukm? Yakfur. C'est Yajouz, là, que l'islam c'est meilleur ou c'est pas meilleur? Ahsan, c'est quoi son hukm? Yakfur. Et le dernier? C'est quoi la différence entre le quatrième et le troisième? Les deux ils disent le hukm l'islam il est mieux. Ahsan, il dit le hukm ghayr ma anzalla la yajouz. Et le troisième il dit yajouz. C'est ça le fort entre le kufr et ghayr le kufr. Baqiya le cinquième, la cinquième surah, Cheikh Ibn Baz il a pas cité, nous on l'a rajouté. Si il juge bi ghayr ma anzalla Allah, il se trompe. Il a l'intention de juger avec les lois d'Allah, mais il se trompe. Hada. إلى حكم المخطئين كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. هذا خلاصة هذا الناقد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.